وهو جنب، فقال عليه الصلاة والسلام: إذا توضأ فليرقد. فقول أمنا عائشة دون أن يمس ماء تعني بذلك ماء الاغتسال، ولا ينفي أنه عليه الصلاة والسلام كان يتوضأ قبل أن ينام حال كونه جنبا. واليوم إن شاء الله نشرع في بيان صفة الاغتسال. وقبل ذلك أقول بأن للغسل صفتين: صفة إجزاء وصفة كمال. للغسل صفتان: صفة إجزاء وصفة كمال. أما صفة الإجزاء فهي أن يكتفي الإنسان بتعميم جسده به الماء مع استحضار نية رفع الحدث أو استباحة الممنوع. فلو أن الإنسان فتح الدش فعمم بدنه بالماء، أو أنه أفاض على نفسه ماء، أو أنه انغمس في ترعة أو في نهر أو في بحر، فقد حصل المقصود وارتفع الحدث والحمد لله رب العالمين. هذه الصفة مجزئة. أما صفة الكمال فهي التي ثبتت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويؤجر فيها الإنسان مرتين: يؤجر على تطهره، أنه استجاب لأمر الله عز وجل حين قال: وإن كنتم جنبا فطهروا، ويؤجر على متابعته لرسول الله صلى الله عليه وسلم واعتنائه بسنته صلوات الله وسلامه عليه. وهذه الصفة الثانية، أعني صفة الكمال، هي التي ينبغي أن نحرص عليها وأن نباشرها من أجل أن نفوز بأكمل الأجرين وأتم الثوابين. هذان الحديثان من رواية أمنا عائشة وأمنا ميمونة. وميمونة هي بنت الحارث الهلالية، كان اسمها برة، فسماها النبي صلى الله عليه وسلم مأمونة، وهي آخر النساء اللائي تزوج بهن. تزوجها صلى الله عليه وسلم في عمرة القضية في ذي القعدة سنة 7 من الهجرة. وماتت رضي الله عنها بسرف، ودفنت هنالك سنة 51 من الهجرة، وهي خالة عبد الله بن عباس وخالة خالد بن الوليد رضوان الله عليهم. وهذه المرأة الطيبة المباركة ليست من المكثرات في الرواية كأمنا عائشة رضي الله عنها، فإن ميمونة ما عاشت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم سوى 4 سنوات، أما أمنا عائشة فقد عاشت مع النبي صلى الله عليه وسلم 9 سنين، ولذلك روت عنه علما كثيرا طيبا مباركا فيه. وهذان الحديثان يدلان على حكمة من حكم تعدد زوجات رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنهن رضوان الله عليهن نقلن لنا من العلوم ما لم يطلع عليه غيرهن. يعني صفة غسل النبي صلى الله عليه وسلم ما كان ليطلع عليها سوى أمهات المؤمنين، ومثله أيضا صلاته بالليل، فإن أمهات المؤمنين رضوان الله عليهن هن اللائي نقلن لنا صفة صلاته بالليل عليه الصلاة والسلام، وكذلك الأمور التي تتعلق بالمعاشرة الزوجية، ماذا يصنع الإنسان حال كون الزوجة حائضة، ثم بعد ذلك آداب المعاشرة وهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته، كل هذا نقل عن طريق أمهات المؤمنين. فمثلا لما سئلت عائشة عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته فقالت كان خلقه القرآن، يرضى لرضاه ويغضب لغضبه. ولما سئلت عن صنيعه في بيته قالت كان في مهنة أهله، يقم بيته ويخصف نعله ويرقع ثوبه ويحلب شاته، فإذا حضرت الصلاة خرج إلى الصلاة، ونحو ذلك من الأحاديث. فأمنا عائشة وأمنا ميمونة جزاهما الله عنا خيرا نقلتا صفة غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فماذا قالت عائشة رضي الله عنها؟ قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل، وقد مر معنا بأن هذا الكلام كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدل على المواظبة والديمومة، مر معنا بالأمس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرئنا القرآن ما لم يكن جنبا. هنا أيضا قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل، إذا اغتسل أي أراد الاغتسال، كما مر معنا كان صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء قال اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، كان إذا أراد دخول الخلاء، فهو من التعبير بالمسبب عن السبب، هذا مجاز. كان إذا أراد أي يغتسل، كان إذا اغتسل من الجنابة، من سببية أي بسبب الجنابة، من الجنابة، والجنابة ما أوجب الاغتسال من جماع أو إنزال. ومضى معنا أن الجنابة سميت جنابة من ماذا؟ من البعد، مش كذا؟ لأنه بعيد عن، مجانب للعبادة، مجانب للعبادة بعيد عنها، لأنه يجتنب ما لا يجتنبه غيره. تقدم معنا بأن الجنب يجتنب الصلاة والطواف بالبيت ومس المصحف وقراءة القرآن ودخول المسجد. كان إذا اغتسل من الجنابة ماذا يصنع عليه الصلاة والسلام؟ غسل يديه، يبدأ به غسل يديه صلوات الله وسلامه عليه. لماذا يبدأ بغسل يديه؟ وفي حديث ميمونة بأنه كان يغسلهما مرتين أو ثلاثة، يغسل يديه صلوات الله وسلامه عليه، لأنه غالبا أن يكون الاغتسال بعد القيام من النوم، بعد القيام من النوم. وقد أرشدنا صلوات الله وسلامه عليه بأن الإنسان إذا نام ثم قام فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده، ولأنه سيباشر بيده الماء فلا بد أن يدخلها وهي طاهرة. ولذلك كان عليه الصلاة والسلام يبدأ فيغسل يديه ثلاثة. فنأخذ من هذا أيها الإخوان، أولا فضل أمهات المؤمنين رضوان الله عليهن حين نقلن لنا من العلم ما لم يكن ممكنا نقله عن طريق غيرهن، فضل أمهات المؤمنين رضي الله عنهن. لماذا؟ حيث نقلن لنا من العلم ما لا يمكن نقله عن طريق غيرهن. ثم نأخذ الفائدة الثانية بأن هذه الصفة الدائمة لغسل رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم الفائدة الثالثة استحباب غسل اليدين ثلاثا قبل الشروع في الغسل. ثم قالت رضي الله عنها: ثم يفرغ بيمينه فيغسل فرجه، أي يغسل فرجه بشماله. نأخذ من ها هنا فائدتين: الفائدة الأولى استحباب غسل الفرج قبل الشروع في الاغتسال، استحباب غسل الفرج ليزيل ما به من أذى، أو على قول المالكية ليزيل ما به من نجاسة، لأنهم يعتبرون المنية نجسا، ليزيل ما به من نجاسة. وبعضهم يقول يغسل الفرج وما نال جسده من أذى، يعني إذا كان المني قد أصاب سوى الفرج كالفخذ ونحوه فإنه كذلك يغسله. ثم الفائدة الأخرى أن مباشرة الفرج تكون به الشمال، وقد مضى معنا أن حديث سلمان عليه من الله الرضوان أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يمس الإنسان فرجه به يمينه. والفرج عرفه ابن الأثير رحمه الله في النهاية لأنه ما بين الرجلين من رجل أو امرأة، الفرج ما بين الرجلين من رجل أو امرأة. والأصل بأن الفرج هذه الكلمة تطلق على الشق وعلى الفتحة، فهي تطلق على القبل والدبر معا، لكن خصها العرف بأنها غالبا تطلق على القبل، تطلق على القبل. مرة ثانية أقول الفرج عرفه ابن الأثير في النهاية، كتاب النهاية يا طلبة العلم، النهاية في غريب الحديث والأثر، يعني أي كلمة من الكلمات في السنة يخفى عليك معناها ارجع إلى كتاب النهاية في غريب الحديث والأثر للحافظ ابن الأثير رحمه الله تعالى أبي السعادات. النهاية في غريب الحديث والأثر عرف الفرج بأنه ما بين الرجلين، ومنه قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يضمن لي ما بين لحييه، يعني اللسان، وما بين رجليه، يعني الفرج، أضمن له الجنة. من يضمن لي ما بين لحييه وما بين رجليه أضمن له الجنة. فتقول رضي الله عنها: ثم توضأ. ثم توضأ في حديث ميمونة وضوءه للصلاة، أي توضأ وضوءه للصلاة، الوضوء المعروف الذي هو غسل أعضاء مخصوصة على صفة مخصوصة. طيب، العلماء رحمهم الله بعضهم قال هذا دليل، واكتبوا هذه الفائدة، هذا دليل على جواز رفع الحدث الأصغر قبل الأكبر، هذا دليل على جواز رفع الحدث الأصغر قبل رفع الحدث الأكبر. وبعضهم قال لا، وإنما بدأ بأعضاء الوضوء تشريفا لها، بدأ بأعضاء الوضوء تشريفا لها قبل أن يغسل سائر جسده، عليه الصلاة والسلام بدأ بغسل ماذا؟ أعضاء الوضوء. ولذلك أيضا إذا غسلنا ميتا فإننا نبدأ به أعضاء الوضوء مع أن الميت ما يوصف بأنه محدث، والميت لن يصلي فقد ختم على صحيفته. وأيضا من التشريف بأننا إذا غسلنا ميتا فإننا نخص مواضع السجود بالتطيب. استحب كثير من أهل العلم بأننا إذا غسلنا ميتا فإننا نأخذ قماشا أو قطنا فيه طيب فنضعه على جبهته، وكذلك نضعه في كفيه وعند ركبتيه وأطراف قدمي، وهي المواطن السبعة التي كانت تباشر الأرض حال السجود. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، أمرت أن أسجد على سبعة أعظم. ولذلك نضع الطيب أو القطن المبلل بالطيب في هذه المواطن السبعة. فأقول بعض العلماء قالوا: وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم دليل على جواز رفع الحدث الأصغر قبل الأكبر، وبعضهم قال: لا، إنما ذلك من باب التشريف لهذه الأعضاء. وها هنا اكتب: نقل ابن بطال الإجماع على أن الغسل مجزئ عن الوضوء، وهو السؤال الذي طرح بالأمس. نقل ابن بطال، ابن بطال أيها الإخوان أحد شراح صحيح البخاري، نقل ابن بطال الإجماع على أن الغسل مجزئ عن الوضوء، لأن الطهارة الصغرى تندرج في الطهارة الكبرى، ولأن ارتفاع الحدث الأكبر مستلزم لارتفاع الأصغر. فالنبي صلى الله عليه وسلم توضأ وضوء الصلاة، ثم بعدها حفن، ثم يأخذ ماء فيدخل أصابعه في أصول الشعر. الأصول جمع أصل، وهو أساس الشيء. الأصول جمع أصل وهو أساس الشيء، ومقصود به الشعر الذي يلي البشرة، بشرة الرأس. مقصود بأصول الشعر الشعر الذي يلي البشرة. وسيأتي معنا حديث علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن تحت كل شعرة جنابة، إن تحت كل شعرة جنابة. قال علي رضي الله عنه: فمن ثم عاديت شعري. كان علي رضي الله عنه بمجرد أن ينبت شعره فإنه يجزه يحلقه. فالشعر إذا كان كثيفا لا بد أن يعتني الإنسان به تخليله، بأن يبل يده بالماء ثم يدخل أصابعه من أجل أن يروي شؤون رأسه، من أجل أن يروي أصول شعره. ومن هنا أخذ المالكية وجوب التخليل في الغسل، وجوب التخليل في الغسل. وقال الآخرون بالسنية وجوب تخليل شعر الرأس واللحية في الغسل، وقال الأئمة الثلاثة بسنية ذلك، لأنه مسنون ليس واجبا. وهناك أيها الإخوان في الوضوء مر معنا حديث حمران مولى عثمان عليهما من الله الرضوان، بأنه لما حاكى وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم أقبل بيديه وأدبر. قلنا حين يدبر بيديه فإنما يمسح ظاهر الرأس، وحين يقبل فإنما يمسح الباطن، يكون قد مر على الشعر ظاهرا وباطنا. هذه صفة الكمال. فها هنا النبي صلى الله عليه وسلم غمس يده ثم خلل أصول شعره عليه الصلاة والسلام، في بعض الروايات حتى إذا رأى أنه قد أروى بشرته، حصل التروية للبشرة. وبعض العلماء ذكر فائدة صحية، قال بأن الإنسان إذا بلل يده ثم خلل بها شعره فإن ذلك يقيه المرض الذي قد ينتج من صدمة الماء، خاصة في أوقات البرد. يعني بدل من أن الإنسان يفتح الماء البارد على رأسه مباشرة لا، ويتدرج فيبل يديه ويروي يعني رأسه، ثم بعد ذلك يفيض الماء على رأسه. نعم. ثم حفن على رأسه ثلاث حفنات. الحفنات جمع حفنة بفتح الحاء وكسرها، يصح أن يقال حفنة ويصح أن يقال حفنة. والحفنة ملء الكفين، ملء الكفين يقال حفنة. وفي بعض الروايات ثم حثى على رأسه ثلاث حثيات، فالحفية والحفنة ملء الكفين. النبي عليه الصلاة والسلام بعدما خلل أخذ صلى الله عليه وسلم بكفيه فحفن على رأسه ثلاث حفنات. وهذا كله أيها الإخوان يأتي من باب إرواء الشعر وإيصال الماء إلى البشرة، لأن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كان كثير الشعر، يبلغ شعره جمته، ما كان يحلق عليه الصلاة والسلام إلا في نسك، إلا في نسك في حج أو عمرة، وكان يوفر شعره. ولذلك ذكر من صفات الخوارج التحليق. التحليق ما معنى التحليق؟ يعني معناه كلما رأينا إنسانا حليقا نقول هذا من الخوارج؟ لا، وإنما المقصود أن الخوارج يخالفون عادة الناس، فإن عادة العرب أنهم كانوا يوفرون يعني شعورهم. النبي صلى الله عليه وسلم جرى على عادة قومه. يعني تعرفون أيها الإخوان بأن النبي صلى الله عليه وسلم مارس أمورا تعبدا، ومارس أمورا جبلة وعادة. يعني ملابسه عليه الصلاة والسلام جرت على عادة قومه، الطعام الذي كان يطعمه عليه الصلاة والسلام جرى على عادة قومه. ولذلك ما يمكن أن نقول بأن توفير الشعر سنة، ولا أن حلقه يعني سنة، وإنما نقول هذه من العادات التي ينظر الناس إلى ما يناسبهم ويوائمهم. واضح أيها الناس؟ فهذه قضية مهمة، وتختلف أيضا باختلاف البلاد، فرب بلد حارة كثيرة التراب كبلدنا ما يناسب فيها توفير الشعر، ويكون ذلك مسببا لمؤونة. مؤونة، أنت محتاج لميزانية في الصابون، وميزانية في محتاج لوقت كثير خاصة مع جعودة شعورنا، تحتاج تقف قدام المراية نص ساعة من أجل أن تضبط، وخلاص ما كلفك الله، أحلق وريح نفسك. فهذه أمور راجعة للعادة والجبلة أكثر من رجوعها إلى العبادة أو السنية، بخلاف مثلا شعر اللحية. لا، الرسول صلى الله عليه وسلم أمر عليه الصلاة والسلام، فقال وفروا، وقال أوفوا، وقال أكرموا، وفاضوا. فشعر اللحية ما نقول بأنه يرجع إلى العادة. ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر. واضح أيها الناس؟ حفوا الشوارب واعفوا اللحى، أكرموا اللحى، وفروا اللحى، أوفوا اللحى، هذا كله ورد به الأمر. وفي القرآن الكريم نقرأ في قصة موسى عليه السلام بأن هارون قال له يا ابن أم لا تأخذ به لحيتي ولا برأسي. ووصف رسول الله صلى الله عليه وسلم هارون لما رآه ليلة المعراج إذا هو شيخ عظيم اللحية عظيم العثنون ما رأيت شيخا قط أجمل منه. فالمقصود أيها الإخوان بأن نبينا عليه الصلاة والسلام لما كان شعره كثيرا فإنه كان يعنى بأن يأخذ 3 حفنات فيفيضها على رأسه. نعم. ثم أفاض على سائر جسده. سائر البقية مأخوذ من السؤر. سائر أي البقية. تقول ثم رأيت فلانا وفلانا ثم دخل علي سائر الناس. سائر الناس أي بقيتهم مأخوذة من السؤر. السؤر الطعام الذي تأكله ثم تترك منه باقية. واضح أيها الناس. ثم أفاض على سائر جسده. اكتب استفاد من ذلك جمهور العلماء عدم وجوب الدلك. عدم وجوب الدلك لأنه الرسول صلى الله عليه وسلم اكتفى بأن يفيض. ما قالت بأنه اعتنى بأن يدلك جسده عليه الصلاة والسلام. أما المالكية رحمهم الله فإنهم يجعلون للغسل 5 أركان من بينها الدلك. الدلك لا بد من الدلك حتى الأماكن التي لا تصل إليها بيدك قالوا تستعين بزوجة أو بحبل ونحوه ووصل لما عصر بالمنديل ونحوه كالزوج والتوكيل. وصل لما عصر بالمنديل أي تستعمل قماشة أو ما يسمى الآن بالليفة ذات الحبل ونحوه ونحو الحبل والمنديل. قال كالزوج والتوكيل يعني توكل زوجتك أنه تدلك لك ظهرك والتوكيل توكل إنسانا بأن يدلك. هذا طبعا في حال ستر العورة يقينا. فنقول بأن النبي صلى الله عليه وسلم أفاض على سائر جسده هذا دليل على عدم وجوب الدلك. الإنسان إذا عمم جسده بالماء وتأكد من وصوله إلى سائر الجسد فقد حصل المقصود. نعم. ثم غسل رجليه. في بعض الروايات ثم توضأ وضوءه للصلاة معنى ذلك أنه دخل فيه الرجلين. دخل فيه الوضوء غسل الرجلين. وفي بعض الروايات لا أنه فرق عليه الصلاة والسلام فجعل الرجلين في آخر الغسل. ومن هنا قال العلماء بعضهم قال بهذا بعضهم قال بهذا بعضهم توسط فقال إذا كان المكان نظيفا فإنه يتوضأ في البداية وضوءا كاملا. أما إذا لم يكن المكان نظيفا فإنه يؤخر غسل الرجلين إلى آخر الغسل. واضح أيها الناس؟ نعم. ثم ضرب بها الأرض يعني في بداية الغسل. الرسول صلى الله عليه وسلم غسل يديه 2 أو 3 ثم أفرغ فغسل فرجه بشماله ثم ضرب بها الأرض. قالوا من أجل أن يزيل اللزوجة. يزيل اللزوجة. وبعضهم قال من أجل أن يزيل الرائحة رائحة المني. طيب رائحة المني إذا بقيت في اليد فمن باب أولى أنها بقيت في الفرج. وبقاء الرائحة لا يضر وبقاء الأثر لا يضر. لو تذكرون في باب إزالة النجاسة مر معنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الثوب يصيبه دم الحيض فقال عليه الصلاة والسلام تحته ثم تقرصه بالماء ثم تغسله أو ثم تنضحه وتصلي فيه. طيب الحديث الذي بعده حديث خولة بنت يسار بأنها سألته عن فإن لم يذهب أثر الدم قال لها النبي صلى الله عليه وسلم لا يضرك، يعني إذا بقيت الصفرة صفرة الدم في الثوب فإنها لا تضر. هنا أيضا النبي صلى الله عليه وسلم مسح يده بالأرض من أجل أن يزيل اللزوجة أو من أجل أن يزيل الرائحة، معنى ذلك أن بقاءها لا يضر إذا كان الرائحة باقية في الفرج أو حتى اللزوجة باقية في الفرج فإنها لا تضر ولا تؤثر في صحة الغسل. نعم. نعم. ثم أتيته بالمنديل. المنديل هو قطعة من قماش مربعة يراد بها التنشيف والتجفيف، فرده، وفي بعض الألفاظ فلم يرده، فلم يرده. استفاد بعض العلماء من ذلك كراهة التنشيف، كراهة التنشيف، قالوا لأنه أثر العبادة فلا يزال، مثل ما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم الإنسان إذا سجد فعلق بجبهته شيء نهاه أن يمسحه. ليه؟ لأنه أثر العبادة. فهنا أيضا قالوا يكره التنشيف لأنه أثر العبادة، والصحيح بأنه لا يكره، لا يكره، لأنه ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نشف. طيب لماذا رده ها هنا؟ ذكر العلماء عللا، هذه العلل قالوا لعله كان مستعجلا، أو لعله رأى فيه ما يكرهه، أو ليخالف فعل المترفين، أو لبيان الجواز. هذه كم علة؟ أربع علل. قالوا النبي عليه الصلاة والسلام رده، رد المنديل. لما؟ إما لأنه كان مستعجلا يريد الخروج للصلاة، وقد جاء في بعض الأحاديث بأن النبي صلى الله عليه وسلم خرج على الناس فلما قاموا للصلاة أشار إليهم أم مكانكم، ثم دخل وخرج ولحيته تنطف، فقال إني تذكرت أني كنت جنبا. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم خرج متعجلا عليه الصلاة والسلام. فهذه علة. العلة الثانية قالوا لعله رأى فيه ما يكرهه، رأى في المنديل يعني ربما شيئا من حياكة، ربما رأى لونه مثلا أحمر أو كذا، المهم رأى فيه ما يكرهه. طيب العلة الثالثة قالوا فعل ذلك من أجل أن يخالف فعل المترفين، فإن الإنسان المترف إذا اعتاد شيئا لا يستطيع تجاوزه، يعني ممكن يجلس في الحمام يصرخ حتى تقوم الساعة، ايتوني بالبشكير، ايتوني بالبشكير، خلاص ما في بشكير يا أخي اخرج توكل على الله، لكن لا، عنده عادة ما يريد أن يتخلى عنها. ثم العلة الرابعة قالوا بأنه صلى الله عليه وسلم فعل ذلك لبيان الجواز، بأنه يجوز أن تنشف ويجوز ألا تنشف. وذكر بعضهم علة خامسة قال فعل ذلك تواضعا، فعل ذلك تواضعا. ثم قالت وجعل ينفض الماء، ينفض الماء. اكتب هذا دليل على جواز نفض الماء. طبعا أنا أقول هذا الكلام لأن هناك حديثا بأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن نفض الماء وقال بأنها مروحة الشيطان، لكن هذا حديث لا يصح، هذا حديث لا يصح. فما في مانع أنك تخرج من الحمام وتنفض الماء. طيب إذا أيها الإخوان، الغسل عنده كم صفة؟ صفتان، صفة إجزاء وهي تعميم البدن به الماء مع النية، وصفة الكمال هذه التي وردت بأن الإنسان بعدما استحضر نية رفع الحدث فإنه يبدأ فيغسل يديه، ثم بعد ذلك يغسل فرجه بشماله وما أصاب جسده من أذى، ثم بعد ذلك يتوضأ وضوء الصلاة وضوءا كاملا إلى أن يغسل رجليه، ثم بعد ذلك يبدأ برأسه، يدخل أصابعه في شعره فيخلله، يغسل رأسه كاملا، ثم بعد ذلك يفيض الماء على سائر جسده، يبدأ بأعاليه قبل أسافله، وميامنه قبل مياسره، وعليه أن يعتني بالمغابن، يعتني بالمغابن مثل ما قلنا في الوضوء، يعتني بموقعي عينيه وظاهر جفنيه وكذلك وترة أنفه وظاهر شفتيه، كذلك يعتني بالعنفقة، هذا الشعر الذي يكون أسفل الشفة السفلى، وكذلك يعتني بإيصال الماء إلى ما تحت إبطيه وإلى رفغيه أعلى الفخذين، وكذلك إلى حلقة دبره. ولو أنه أتى بالدلك فهو أفضل، لو استطاع أن يدلك فهو أفضل خروجا من الخلاف، ولأن ذلك أدعى للتأكد من وصول الماء إلى البشرة كلها. هذه هي صفة غسل سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. يكفي إن شاء الله.